عسى، يقول صفحة 127، ما معنى قوله معلول؟ في قوله مثل من وضع المحدث على ما هو معلول وإن كان عنده قديما. دقيقة نفتح الصفحة. صفحة 127، نأخذ السطرين قبل السطرين اللي في صفحة 126، وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم، وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخرى مخالفة لمعانيهم، ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم، ويقولون إن موافقون للأنبياء، وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة، مثل من وضع المحدث والمخلوق والمصنوع على هو معلول وإن كان عنده قديما أزليا، ويسمي بذلك الحدوث الذاتي. ثم يقولون نحن نقول إن العالم محدث وهو مراده، ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم، وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن. طيب، هو الشيخ يتكلم، هذا استطراد، يعتبر هذا استطرادا، ولما تكلم عن التوسل فإن بعض الناس يعني يتكلم باسم الاستشفاع والتوسل ويظن أنه ما ورد في كلام الله وكلام رسوله أو كلام بعض الأئمة من ذلك هو ما يفعله هو من الشرك. فالشيخ استطرد وقال هذا كثير أيضا، حتى الملاحدة وحتى المعطلة للصانع الخالق ينكرون الخالق يفعلون هذا. مثل ماذا؟ يقولون يعني العالم محدث، العالم محدث، فما معنى كلمة محدث؟ هم يريدون بمحدث غير ما يريده السامع والعارف بكلمة محدث، يعني يجعلون المحدث أي أنه معلول وليس موجودا بعد أن لم يكن. وإيش معنى الكلام هذا؟ المعلول يعني ما كان له علة وإن لم يكن، كما يزعم هؤلاء الفلاسفة والملاحدة، يقول العالم يعني المخلوقات أول ما وجدت ليست هي مخلوقة بل هي قديمة وليست مخلوقة ولم يخلقها الله، وإن كانت معلولة أي حدثت بعلة، على كلام يعني يقول هؤلاء، فيريدون بكلمة محدث غير ما يريده المسلمون وغير ما يريده العارفون باللغة. فالناس إذا قالوا العالم محدث على طول ذهب فهمهم إلى المعنى المتبادر إلى الذهن، وهو أن العالم مخلوق، فيقولون هؤلاء ما شاء الله أصابوا، ولا ينتبه بعض الناس إلى أن مراد هؤلاء أن العالم محدث ليس معناها أنه مخلوق، بل لا يقولون أنه مخلوق، بل يقولون العالم لم يخلقه الله وليس بمخلوق، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من كفريات الملاحدة، فيستخدمون ألفاظ ينطق بها المسلمون وينطقها الأنبياء ويريدون بها غير المعنى المتبادر إلى الذهن. نعم.